أنا موظف في مؤسسة حكومية والعمل يومي ومحدود بالعدد، وبعض زملائي يقضون أوقاتهم بقراءة الصحف وفي التحدث إلى بعضهم البعض. أنا موظف في مؤسسة حكومية والعمل يومي ومحدود بالعدد، وبعض زملائي يقضون أوقاتهم أو أكثر أوقاتهم في قراءة الصحف والتحدث. سؤالي هو: هل أنا ملزم بالعمل حتى نهاية الدوام الرسمي، أو أني ملزم بالعمل بقدر نصيبي في العدد الممكن عمله لكل شخص؟ إذا كنا عندنا 5 فهل علي أن أعمل أقوم بخمس العمل وكفى؟ عليك أن تقوم ما تستطيع حسب الوظيفة التي أشرت إليها، عليك أن تقوم ما تستطيع فيجتهد ولا تتأسى بأهل البطالة، لا تتأسى بهم، عليك أن لا تتأسى بأهل البطالة والذين يلعبون في الأوقات والصفوف وغيرها، عليك أن تنصح وتعمل ما تستطيع. وإن استطاع أن تعمل كل ما عندك فلا تفعل وكن خيرا منهم، وأدي بأموال الناس للأمة مستحيلا لما أعطوك من المال، لا تكسل ولا تضعف، عليك أن تؤدي العمل الذي أسد إليك والذي ليس إليك فهو أنت المسؤول عنه، أنت مؤاخذ بما أسد إليك فقط. نعم. ماذا يجب على من نذر نذرا من صلاة أو صوم؟ ثم عليك أن تنصح أصحاب زملائك، تنصحهم وتقول لهم اتقوا الله، دعوا عنكم الصحف، دعوا عنكم الأشياء لما لها سمع، عليك أن تؤدي الأمانة، عليك أن تؤدي العمل، تنصحوا بالله، المسلم أخو المسلم، ينصحوا بالله إنها خير.